الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. نتابع في شرح الجزرية وقول الناظم أخذنا فأينما كالنحل صل ومختلف الشعر الأحزاب والنساء صف. أخذناها. ثم قال رحمه الله وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمعك إلا تحزن تأثوا على. وصل فإن لم يعني إن ولم، يعني إن ولم. قال وصل فإن لم هود، يعني في هود، من قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لكم، في هود آية 14 من قوله في هود فإن لم يستجيبوا لكم. هذا الموضع موصول، هذا الموضع موصول. وصل فإن لم هود يعني في هود، التي في هود فقط في هذا الموضع، وما عداه مقطوع، وما عداه مقطوع. لذلك قال وصل فإن لم هود، يعني ذكر المقطوع ذكر الموصول ولم يذكر المقطوع. لماذا؟ لأن المقطوع كثير، كقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا في البقرة، فإن لم تفعلوا يعني ما فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وكقوله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك في القصص مثلا. إذن وصل فإن لم هود يعني هذا الموضع الموصول الوحيد وهو في سورة هود. ثم انتقل إلى كلمة أخرى وهي ألن، أصلها أن لن. نعم. قفزت من بيت إلى بيت. ألن. قال ألن نجعل. في قوله عز وجل ألن نجعل لكم موعدا، يعني في الكهف. الآية 48، في الآية 48. وصل هذه. قال صل وصل فإن لم هود ألن نجعل، فهو موصول. إذا بحثت في الكهف الآية 42 ستجد ألن، تجدها موصولة. فصل هود ألن نجعل نجمع ألن نجمع عظامه. فين هذه؟ القيامة الآية الثالثة كذلك موصولة ألن نجمع عظامه. هذا الموصول وما عداهما فمقطوع، كقوله سبحانه وتعالى أن لن ينقلب الرسول في الفتح آية 12، أو أن لن تقول الإنس والجن في سورة الجن الآية 5، أن لن يقدر عليه أحد في سورة البلد، هذا كله مقطوع. سورة البلد الآية 5 أن لن يقدر، فهنا مقطوع. الجن في الآية الخامسة. مفهوم؟ إذن وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع نجمع كيلا. الآن كلمة أخرى وهي كيلا، كيلا لأنها أصلها كي لا ولا، لا تأتي في القرآن موصولة وما ومقطوعة. وما الفائدة من معرفة المقطوع والموصول؟ نعم، إذا يجوز أن نتوقف على الكلمة الجواز يكون إما اضطرارا أو اختبارا وليس اختيارا. لا تقف هكذا، لا يجوز الوقف هكذا، وإنما اضطرارا إذا اضطر أن يقف فيقف، اختبارا يختبرك شيخك فليعلم ليعلم منك أو ليمتحنك في المقطوع والموصول، هل ستقطع أم ستصل. إذن قال كيلا، هذه الكلمة الأخرى، قال كيلا تحزنوا تأسوا على، كيلا تحزنوا تأسوا على، يقصد بذلك صل كيلا، لما زال هو يتكلم عن الوصل، وصل كيلا في قوله عز وجل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. فين هذه؟ في آل عمران، في آل عمران، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، الآية 53 بعد 100، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. وكذلك هو قال كي لا تحزنوا، ويريد بذلك الآيتين في الحديد وآل عمران، لأن في آل عمران لكي لا تحزنوا، وفي الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا. الحديد الآية 23 بعد 20، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لذلك قال كي لا تحزنوا تأسوا، كي لا تحزنوا تأسوا. تأسوا على، تأسوا، تأسوا على. ثم قال حج، ماذا يقصد بحج؟ التي في الحج لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، التي في الحج وهو قوله لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، الآية الخامسة، هذا الذي يقصد به. قال وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج، يعني كذلك في الحج، كي لا التي في الحج ذكرتها لكم الآن، لكي لا يعلم من بعد علم شيء. هذه في الصفحة الأولى في سورة الحج، يعني الآية الخامسة، تجدها موصولة، تجدها موصولة لكي لا يعلم من بعد علم شيء. فلو امتحنتك أقول لك كيف تقف على لكي لا، هل هي من المقطوع الموصول؟ أنت تقول لي لكي لا، ما تقولش لكي لأنها غير مقطوعة. حج أي في قوله لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال حج عليك حرج، هذا الموضع الآخر، عليك حرج، فين هذه؟ في الأحزاب، في الأحزاب، لكي لا يكون عليك حرج، في سورة الأحزاب الآية 50 أو 50. وقلنا الآية الخمسون على الابتداء، آية الخمسين يعني في الآية الخمسين، لكي لا يكون عليك حرج، هذه في الأحزاب. لذلك قال حج عليك حرج، ما قالكش الأحزاب، بين عليك حرج هو يتكلم مع الناس حافظين القرآن، يعني يقول لك عليك حرج لكي لا يكون عليك حرج، فأنت تفهم أنها في الأحزاب. قال حج عليك حرج وقطعهم. قبل ذلك وما عدا ذلك فهو مقطوع. وكذلك في نفس الأحزاب لكي لا يكون على المؤمنين حرج مقطوع، لما قال في النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون عليك حرج في النبي وصلها، وفي المؤمنين قطعها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، نفس الصورة. أحزاب الآية السابعة بعد الثلاثين. وكذلك في قول عز وجل في سورة الحشر، في سورة الحشر كي لا يكون دولة، كي لا يكون دولة، هذا مقطوع. لم يذكر التي في الحج مقطوعة، لأنه عرفناها يعني لما ذكر الموصول عرفنا أن الأخرى مقطوعة. قال حج عليك حرج عليك، قال يعني هذا الموضع يعني الموصول، حرج وقطعهم، وقطعهم يعني وثبت قطعهم، من هم؟ القراء، يعني القراء قطعوا هذا، ثبت قطعهم عمن، لذلك كتبها مقطوعة هنا. أو قطعهم عمن؟ نعم، وقطعهم عمن، عن من، لأن عمن موجودة في القرآن مقطوعة وموصولة. قال وقطعهم يعني قطعوا أو ثبت قطعهم عن، في قوله تعالى ويصرفه عمن يشاء في سورة النور الآية 43، لذلك قال عمن يشاء، وقطعهم عمن يشاء ويصرفه عمن يشاء. وقال تولى، ماذا يقصد بذلك؟ عمن تولى عن ذكرنا في سورة النجم الآية 29. مفهوم الآن عمن يشاء ماذا يقصد بها؟ قال وقطعهم عما يشاء من تولى، ماذا يقصد؟ عمن تولى عن ذكرنا في سورة النجم، عمن تولى يومهم، عمن تولى يعني ما عدا الموضعين فموصول. يومهم؟ لا، الآن ما زلنا في عمن، عمن يشاء ومن تولى هذا مقطوع، لكن في المواضع الأخرى موصول. موصول. ثم قال يومهم، يومهم مقطوع هذا ولا موصول؟ مقطوع، لأن يومهم يومهم يومهم موصولة، يومهم مقطوع، وهذا مهم. فقال يومهم بارزون، هذا مقطوع ولا موصول؟ مقطوع. يومهم بارزون، فهنا تقف تقول يوم لأنها مقطوعة، إذا وقفت اضطرارا أو اختبارا يومهم بارزون، ولذلك ممكن أن تسمع أنت القطع في القراءة، ممكن أن تسمع القطع إذا كان القارئ يقرأ يعني بدقة، ممكن أن تسمع القطع. كيف يكون؟ يوم هم بارزون، يوم هم بارزون، يوم هم، يوم هم، هذه موصولة أسهل، موصولة يوم هم بارزون، موصولة هذه يوم هم بارزون، مقطوعة يوم هم بارزون، يوم هم بارزون، شوف كأنها تظهر لك. طبعا هو يوم هم، يوم هم في النطق، ولكن قد يظهر لك القارئ القطع إن كان متقنا في القراءة، فتسمع القطع أنت، مفهوم؟ في الآية يوم هم بارزون تكتب على الوجهين؟ لا لا لا، هذا مقطوع، هذا مقطوع، أنا فقط أبين لك يعني. إذا قال لك يوم هم، يقصد وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، كذلك يومهم مقطوع في قوله يومهم بارزون، وكذلك يومهم على النار يفتنون في الداريات، الآية 13. يعني كذلك تقرأ، هي لا فرق بين القطع والوصل، تقول يومهم على النار يفتنون، يومهم على النار يفتنون، لكن إذا أردت أن تظهر القطع ممكن تظهر القطع، يومهم على النار، يومهم على النار، لكن يومهم على النار، فتظهر الضمير هم، يومهم على هم هكذا، فيظهر لك القطع. وما عدا هذا فهو موصول. ما فيه موصول؟ فيه موصول. ما فيه يومهم دائما مقطوع. أنا أعطيك الموصول لا. إيش رأيك؟ نتكلم. ما في مشكلة نجاوب. أنا ما أقول شيء. أنا أعطيك الموصول لا. أنا أقول شيء. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. أو يومهم الذي فيه يصعقون، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، هذه مقطوعة ولا موصولة؟ موصولة. موصولة. إذن هنا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون أو يصعقون، يعني هنا موصولة يومهم، ما تقولش فيها حتى يلاقوا يومهم، ما تقولهاش، لأن إذا قلت هكذا سيتوهم القطع. شيخ، هذا معروف لمن فهم اللغة العربية. كيف؟ لو كان يومهم مقطوع ومنصور. نعم، من يفهم اللغة العربية جيدا ما يكونش عنده مشكل، ولكن طبعا هناك استثناء، القرآن قد يأتي بقواعد لا توجد في العربية. طبعا هو الأصل، القرآن هو الأصل، وما صح في القرآن، وكل القرآن يعني لا نقول ما صح في القرآن، يعني ما جاء يعني متواترا في القرآن غير شاذ، فهو أصل في اللغة العربية، فهو أصل، وما جاء في العربية خلاف للقرآن فنخطئ العربية ونأخذ بما في القرآن، هذا هو الأصل. قال عمن يشاء من تولى يومهم، هذه يومهم أخذناها، وما لهذا، هذه كذلك مال هذا، مالي هذا، وما لهذا، هذه كلمة أخرى. لا أريد اليوم أن أنتهي من هذه الأمور حتى الأسبوع قادم إن شاء الله ندخل في باب التاءات. ما لهذا؟ هو يتكلم الآن عن الوصل أم القطع؟ عن القطع، لما زال هو قال وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا، كذلك واقطع مالي عن هذا، اقطع هذه الكلمة هذه مالي عن هذا وما لهذا، في قوله تعالى ما لهذا الكتاب في الكهف، الآية 9 بعد 40، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وكذلك في قوله ما لهذا الرسول في الفرقان الآية 7، ما لهذا الرسول، تجدها ما لهذا الرسول، بحيث لو اختبرت تقول مال، ممكن أن تقف على مال اختبارا يعني. وكذلك فما للذين كفروا، فما للذين كفروا في المعارج الآية 36، فما لي الذين ليست موصولة، إيش ماجد؟ الوقف على ما كذلك الوقف على ما، لا لأن هذه الكلمة هي مال، مال هذا، لكن طبعا اضطرارا إذا اضطر الإنسان فإنه إذا انقطع نفسه شيء فهو يقف، لكن يكون ذكيا يعرف، كل واحد يعرف قدراته يقف على وقف يعني يليق قبل أن ينقطع نفسه فيضطر إلى وقف قبيح أو شيء هذا القبيح. إذن وما لهذا والذين، ما لهذا يقتل به، يقتل بما لهذا الكتاب وما لهذا الرسول، والذين يقتل به فما للذين كفروا في المعارج، وهؤلاء يقصد بها ما لهؤلاء القوم، ما لهؤلاء القوم في سورة النساء الآية 78، مفهوم؟ إذن قال وما لهذا والذين هؤلاء، يقصد بهذه المواضع ما لهذا، يعني ما لهذا الكتاب وما لهذا الرسول، والذين يقصد بها ما للذين كفروا، وهؤلاء يقصد بها ما لهؤلاء القوم، وما عداها فموصول كقوله عز وجل فما لكم كيف تحكمون، فما لكم مش فمالكم، فما لكم موصول، فما لكم كيف تحكمون في يونس 35، هذا موصول، هو الإنسان يأخذ يعرف المقطوع فالباقي يكون موصولا، كذلك ما لك لا تأمن على يوسف، ما لك موصولة ليست مال وحدها والكاف وحدها، وكذلك وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لا توجد مال وحدها وأحد وحدها، ما لأحد موصول، كذلك ذكر كلمة أخرى وهي فيها خلاف بين العلماء، وهو قوله والذين هؤلاء تحين في الإمام صل ووهلا، تحين ماذا يقصد؟ ولا تحين مناص، عندك تحين، تحين في الإمام ماذا يقصد؟ في الإمام يقصد في المصحف الإمام، تحين في الإمام صل، قال هي في كتابي في مصحف إمام عثمان ابن عفان الخليفة في مصحفه موصولة، تحين في الإمام صل ووهلا، ووهلا يعني غلط غلط من خالف ذلك ووهل. وفي نسخة وقيل لا، وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام يصل وقيل لا، هذه في نسخة أخرى وقيل لا أو ووهل. وهل الرجل يعني غلط، أنه قيل له قد هذا غلط منك وهذا خطأ منك. نعم الكلمة الموصولة هنا ولا ما زال ما زلت سأشرح. أنت مستعجل؟ لا أنا لست ممتاز يعني ما زال أنا سأشرح لا إلا إذا كنت مستعجل. لا أنا خذ راحتي. طيب تحين في الإمام صل، أي صل التاء من تحين من قوله تعالى ولا تحين مناص كما هو في مصحف الإمام. ووهل أي غلط قائله. وفي نسخة وقيل لا، وهذا كل شغلك أي لا تصلها بها. قيل إن لا لا لا أصلها لا، أصلها لا، والعرب عندهم بعض الحروف يدخلون عليهم يدخلون عليها التاء مثل رب فيقول ربة، وكذلك ثم. ما معنى ثم؟ ما معنى ثم؟ هناك ما تعرفون ثم؟ ثم هناك يقولون ثمة، أليس كذلك؟ يقولون ثمة. إذن قالوا هذا من ذلك من هذا القبيل، لا أدخلوا عليها التاء فأصبحت لا، هذا هو أصلها. قال هي لا النافية، هذه لا النافية دخلت عليها التاء علامة للتأنيث، علامة للتأنيث كما دخلت على رب وتم. والكسائي يقف على لات بالهاء، يعني إذا قرأت للكسائي فتقف، يجوز لك أن تقف إذا كان الوقف صالحا أن تقول لا على لات، هذه لات يقف عليها بالهاء قل لا. والباقون يقفون عليها بالتاء لا. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قال الوقف عندي على لا، والابتداء بتحين ويقف على لا، ولا تحين مناص. تحين هو عنده تحين موصولة، هذه تحين تمع الحاء، والابتداء بالتحين بتحين. وقال رأيت ذلك في مصحف الإمام، قال رأيت ذلك في مصحف الإمام. وقال هذه التاء تزاد في حين، يقال هذا تحين كان كذا تحين. وفي بعض البلاد العربية يقولون في حين يقولون دحين دحين دحين أصلها تحين، فبعد مرور الأزمان أصبحوا يقولون دحين، هي حين هي أصلها تحين، فلها أصل فلها أصل. المهم أنتم عندكم في القرآن الذي بين أيديكم التاء مع اللام والألف، التاء مربوطة فتقف عليها ولات، إلا إذا قرأت الكسائي فتقول ولاه إذا وقفت، وتكون حين بدون تاء. هذا هو الأصل فيها. وقد ذكرت لكم لماذا اختلفت هذه الأمور، فإن زيد بن ثابت لما كتب نسخ المصاحف فلعله وجد هذا وهذا فأثبت الوجهين، وأرسلت المصاحف إلى الأمصار، فلعل مصرا من الأمصار وصله هذا الوجه، وبلد آخر وصل وجه آخر، فقرأ أولئك بذلك الوجه وأولئك بوجه آخر، فهذا ليس فيه شيء. أما عثمان رضي الله عنه فقد كان له، فقد أبقى مصحفا في أبقاه في المسجد، ومصحفا بقي عنده في بيته يقرأ فيه، فكان يقرأ في مصحفه، وكان هناك مصحف ينسخ منه، فمن كان يريد أن ينسخ يذهب إلى المسجد فيأخذ المصحف الإمام وينسخ منه لنفسه، ينسخ لنفسه نسخة، وهكذا كانوا يفعلون. ثم قال ووزنوهم وكالوهم صيلي، ووزنوهم وكالوهم صيلي، ما معنى صيلي؟ هم مع لأن وزنوا فيكون في آخرها إيش؟ ألف. وزنوا كالوا، لكن هنا موصولة، ليس معنى وزنوهم، إنما وزنوهم وزنوا غيره، ليس هم الذين وزنوا، وزنوهم وكالوهم صيلي في قوله عز وجل، وهذا في المطففين، يعني لا تقف على وزنوا وكالوا، لا يجوز أن تقول الذين إذا كالوا، لا يجوز أن تقف هكذا، وإذا كالوا تقول وإذا كالوهم، هذه كلمة موصولة لا تقسم لا تقطع، وإذا كالوهم وإذا كالوا هم يختلف المعنى، وإذا كالوا هم هنا يختلف المعنى، أو وزنوا هم، إذا قلت وزنوا هم يعني ممكن وزنوا لأنفسهم، لكن هم وزنوهم فيختلف المعنى. إذا المهم عندك أنت الآن أن هذه موصولة، قال ووزنوهم وكالوهم صيلي كذا من ال كذا من ال، هنا هي تعريف، هذا التعريف في القرآن كله موصول غير موجود فيه المقطع، كله موصول. يعني لا يجوز أن تقطع الكلمة عن تعريفها، مثلا تقول ذلك الكتاب، لا يجوز ذلك الكتاب، أو تقول الكتاب، فكل تعريف في القرآن لا يقطع، ولا تقول لي الآن في رواية خلف فهذا شيء آخر، ففيه السكت ليس فيه القطع. فإذا قال هو هل أتي على الإنسان هكذا يقطع، فيقطع التالي، فهذا شيء آخر، احنا نتكلم الآن عن ليس هذا علم القراءة، إنما الموصول والمقطوع. إذن قال كذا من ال من ال يعني للتعريف، وياها ويا وها لا تفصيلي، ويا ويا تكون لماذا؟ يا هذه للنداء، وها للتنبيه، للتنبيه الها للنداء، ليا للنداء وها للتنبيه. وها لا تفصيلي فتجد كلية للنداء وها للتنبيه تجدها موصولة فلا تقطع، مثلا ها أنتم هؤلاء، ها أنتم أولئي، ولا يا آدم، ما تقولش يا آدم، يا آدم هي موصولة. كذلك هؤلاء، هؤلاء، يا أيها الناس، ما تقولش يا أيها الناس. إذن عندك القاعدة هنا، قال صيلي كذا من الويا وهالة الصيل، خلاص عندك، عندك القاعدة. هناك أمور لم يذكرها ابن الجزري في جزريته، وهي مثلا كلمة نعمة، نعمة هي أصلها نعمة ما، أقول لك مثلا نعمة ما تفعل أو فعلت، نعمة ما فعلت، أقول لك نعمة فعلت، أليس كذلك؟ نعمة ما فعلت، نعمة فعلت. لماذا فعل العرب ذلك؟ تسهيل، لأن النعمة ما أسهل منها نعمة، نعمة، نعمة ما ثقيلة، نعمة. ففي البقرة مثلا إن تبدو الصدقات، إن تبدو الصدقات فنعمة هي، فنعمة أصلها فنعمة ما هي، فنعم ما هي. وكذلك في النساء إن الله نعم ما يعظكم به، فموصولة. وكذلك في قوله مهما، مهما كذلك موصولة في الأعراف مثلا، مهما تأتينا به من آية. وكذلك ربما، وقرأت ربما في الحجر الآية الثانية، ربما هي أصلها ربما، ربما فتقرأ ربما هي أو ربما، فربما ثقيلة قالوا ربما، مثل النحاس، النحاس قالوا النحاس، الدخان قالوا الدخان، تسهيلا دخان. كذلك ما كان حرفا فلا يقطع، بالله مثلا، بالله لا تقول بي، لا يجوز أن تقف على بي على حرف. وكذلك حينئذ، حينئذ هي أصلها حين إذن، فلا تقف على حين، تقول حين إذن. ويومئذ كذلك، كذلك يبنى أمة، يبنى أمة في طه، وقرأت يبنى أمي. لكن قال في الأعراف قال ابن أمة مقطوعة، قال ابن أمة في الأعراف مقطوعة الآية 150. كذلك ويكأن في القصص، ويكأن أصلها وي كأن موصولة، ويكأن ولا ويكأنه؟ لكن هناك من القراء من وقف على ويك وهناك من وقف على وي، لكن هذا طبعا في قراءة أخرى. وكذلك كلمة يا قوم أن كل اسم هنا لا نقصد به الموصول، نقصد الياء. واعلم أن كل اسم منادى أضافه المتكلم لنفسه فالياء منه ساقطة، نحو يا قومي، لا مشي يا قومي بالياء، يا قومي. كل اسم منادى أضافه المتكلم لنفسه، أنت تنادي، المتكلم ينادي يقول يا قومي، يا قوم اعبدوا الله، فلا تقول يا قوم اعبدوا الله. أو إذا قالك قف على يا قوم، قف عليها، لا تقول له يا قوم، تقول يا قوم، تقف يا قوم، يا قوم اعبدوا الله مثلا، يا قوم. وكذلك يا قوم اذكروا نعمة الله، وكذلك رب ارجعون. لو قلت قف على على على ربي كيف تقف؟ رب، ما تقولش ربي. كذلك يا عبادي، إذا وقفت يا عباد، وما تقولش يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، إلا في قوله عز وجل في العنكبوت في الآية 56 يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، هنا يا عبادي. إذا وقفت كيف تقف؟ يا عبادي، يا عبادي، نعم. وكذلك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كذلك يا عبادي. والخلف في قوله في الزخرف الآية 68 يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي لا خوف عليكم، هذا فيها خلف. وكذلك فارهبون، فارهبون في البقرة ليس فيها ياء، فارهبون هي فارهبوني بالكسر ولكن بدون ياء. كذلك فاتقون وليست فاتقوني، ولا تكفرون هي بالكسر، فلا تقول فلا تكفر ولا تكفروني. وكذلك أطيعون، وكذلك بالوادي المقدس في طه، لا تقول بالوادي، كيف تقول؟ بالواد إذا وقفت. كذلك وادي النمل، كيف تقف على وادي؟ حتى إذا أتوا على وادي، وادي النمل كيف تقف عليها؟ واد، واد، نعم واد. والوادي الأيمني، الواد في القصص، بهادي العمي، كيف تقف على هادي؟ هاد، نعم. نعم إن شاء الله. كذلك في قوله ويدعو الإنسان بالشر، ويدعو الإنسان بالشر دون واو، إذا وقفت ويدع، ها؟ ويدع، إذا وقفت ويدع، ما تقولش ويدعو، إذا اختبرت تقول ويدع، يعني ويدعو الإنسان بالشر. وكذلك ويمحو الله الباطل، ويمح، ويمح ويمح إذا وقفت، لأنها ليست بالواو، ليست ويمحو، ويمحو الله الباطل. وكذلك يوم يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي في سورة القمر، إذا وقفت على يدعو كيف تقف؟ يدع. سندعو الزبانية، سندع، سندع، هكذا تقف عليها. والحمد لله رب العالمين. فإن شاء الله طولنا اليوم شوية، ولكن يعني أخذنا هذه المواضع كلها، ندخل في التاءات إن شاء الله المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.